الرحمن الرحيم دروس في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الثاني كتاب الحج تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1413 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله على محمد وآله محمد. قال لو مات النائب محرما بعد دخول الحرم غرف للموت لا للإحرام، وإن خرج منه بعد الحرم بعده أي بعد دخوله قبل الدخول في المطلب. كذلك نقرأ مقطعا آخر من الرواية التي كنا نقرأها عن الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. انتهينا في تلك الرواية إلى هذا المقطع. قال ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: مررت بين العلمين وصليت قبل مرورك ركعتين. هذه بعض المستحبات التي توجد في الحج. ومشيت بمزدلفة ونقضت فيها الحصى ومررت بالمشعر الحرام. قال نعم. قال فحين صليت ركعتين نويت أنها صلاة شكر في ليلة عاشر تنفي كل عسر وتيسر كل يسر. قال لا. قال فحين مشيت بين العلمين ولم تعدل عنهما يمينا وشمالا نويت أن لا تعدل عن دين الحق يمينا وشمالا، لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك. قال لا. قال فحينما فعندما مشيت بمزدلفة ولقطت منها الحصى نويت أنك رفعت عنك كل معصية وجهل وثبتت كل علم وعمل. قال لا. قال فعندما مررت بالمشعر الحرام نويت أنك أشعرت قلبك إشعار أهل التقوى والخوف لله عز وجل. قال لا. قال فما مررت بالعلمين ولا صليت ركعتين ولا مشيت بالمزدلفة ولا رفعت منها الحصى ولا مررت بالمشعر الحرام. نرجع إلى محل كلامنا. كان الحديث في أن النائب لو أحرم ودخل الحرم، نعم كان الحديث في أنه إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم فهل يجزي عن النائب أو لا، وهل يجزي عن المنوب عنه أو لا. قلنا فيما سبق في هذه المسألة بأن الروايات دلت أن الحاج لنفسه لو أحرم ودخل الحرم ومات فإنه يجزئ عن حجة الإسلام، والرواية واردة في من حج بنفسه. ولكن فقهاءنا رضوان الله تعالى عليهم فهموا من هذه الرواية أنه لا خصوصية للحاج للفاعل أنه يحج عن نفسه أو يحج لغيره، وإنما قالوا هذا هو حكم الحج أفعال الحج، من دخل الحرم بعد الإحرام فإنه يجزئ عن الحاج سواء كان حاجا عن نفسه أو كان نائبا لغيره. ومن هنا فإنه هذا الحج من النائب يكون مجزئا عن ذلك المنوب عنه أولا، وكذلك لا يحتاج النائب أو ورثة النائب أن يقضوا هذا الحج المستأجر عليه عن النائب، عن ذلك النائب الميت. هنا كان يوجد بعض الإشكالات اللفظية التي أخذها الشارح على الماتن، باعتبار أن عبارة الماتن قال لو مات محرما بعد دخول الحرم، هذا الظرف بعد دخول الحرم قيد بالموت، يعني لو مات بعد دخول الحرم محرما يعني بقيد الإحرام. ومن هنا يأتي هذا السؤال، لو مات بعد دخول الحرم والانتهاء من الأعمال والإحلال هل يجزي أو لا يجزي؟ قلنا فيما سبق أنه أيضا يجزي، مع أن العبارة لا تشمل هذه الصورة، لأن الماتن قيد الموت في حال الإحرام. لو مات محرما بمعنى أنه لو مات محلا بعد الإحرام ودخول الحرم فإنه لا يجزي. ومن هنا يرى الشارح أنه لو عبر ولو قال بعد الإحرام ودخول الحرم لشملهما، شمل صورة الموت في حالة الإحرام وصورة الموت في حالة الإحلال بعد الإحرام. قال لو مات النائب محرما بعد دخول الحرم، هذه بعد دخول الحرم يقول الشارح انها ظرف للموت، يعني لو مات بعد دخول الحرم محرما ظرف للموت لا انه ظرف للإحرام. وإن خرج من الحرم بعده، افترضوا بأنه دخل الحرم ثم كان قد نسي حاجة في الميقات فرجع إليها، فهنا لو رجع إلى الميقات لأخذ حاجته ومات فإنه يكون مجزيا عن حجة الإسلام، لأنه أحرم ودخل الحرام. الإحرام ودخول الحرم يجزئ عن حجة الإسلام وإن خرج بعد دخول الحرام. وإن خرج من الحرم بعده، أي بعد دخول الحرام، ومثله ما لو خرج من الإحرام أيضا. هذه هي الصور التي لا تشملها عبارة الماتن، ومثله يعني يجزئ أيضا، ومثله ما لو خرج من الإحرام أيضا، كما لو مات بين الإحرامين، بين إحرام التمتع عمرة التمتع وبين إحرام حج التمتع. إلا أنه هذا الفرض الأخير، الصورة الأخيرة التي أشار إليها، قال إلا أنه لا يدخل في العبارة، في عبارة الشارح هذه الصورة لا تدخل. لماذا؟ لفرضه أي الماتن، لفرضه الموت في حال كونه محرما، لأنه قال لو مات محرما، إذن قيد الموت في حال الإحرام، فلو مات في حال الإحلال بعد هذه الصورة غير مشمولة في العبارة. قال لفرضه الموت في حال كونه محرما. ومن هنا فلو كان الماتن قد عبر بهذا التعبير لكان شاملا للصورتين معا. ولو هذه فارزة خلوا معنا، ولو قال بعد الإحرام فارزة شيلوها، ولو قال بعد الإحرام ودخول الحرام شملهما، هذه فارزة في غير محلها، هذه عطف على بعد الإحرام. ولو قال الماتر لو مات بعد الإحرام ودخول الحرام شمل الصورتين معا، صورة أنه مات محرما بعد دخول الحرم وصورة أنه مات محلما بعد دخول الحرام. والأمر سهل، لماذا شملهما؟ قال لصدق البعدية بعدهما. في النتيجة لو مات بعد الإحرام ودخول الحرام فإنه سواء كان في حال الإحرام ومات أو في حال الحل ومات فإنه يصدق أنه بعد الإحرام وبعد دخول الحرام. لصدق البعدية بعدهما أي بعد الإحرام وبعد دخول الحرام. وأولويته هنا قد يرجع المستشكل ويقول لا، أن عبارة الماثل شاملة للصورة الثانية وإشكالكم غير وارد، لأن الشارح أشكل على عبارة الماثل، قال أن العبارة ليست شاملة للصورة الثانية. يقول المستشكل لا، أن العبارة شاملة للصورة الثانية بالأولوية القطعية، مو فقط أنها مشمولة بل مشمولة بالأولوية القطعية. لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول الدليل هو أن الإنسان إذا أحرم ودخل الحرم وهو في حال الإحرام ومات يكون مجزئا، فكيف بك إذا انتهى من الإحرام ومات؟ فمثلا لو فرضنا أن مدة الإحرام 24 ساعة، هذا الإنسان لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم يعني 12 ساعة، يجزئ عن حجة الإسلام أو لا يجزئ؟ نعم يجزئ. أما لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم والانتهاء من الأعمال يحتاج إلى مدة ماذا؟ 24 ساعة. فإذا كان 12 ساعة في حالة الإحرام مجزيا عن حجة الإسلام، إذا 24 ساعة في حالة الإحرام يكون مجزيا عن حجة الإسلام بالأولوية القطعية. إذا لماذا تقولون أن عبارة الماثل ليست شاملة لصورة ما بعد الإحرام؟ بل نقول أن العبارة شاملة لصورة ما بعد الإحرام، يعني الموت بعد الإحرام وبعد دخول الحرم بالأولوية القطعية. الشيخ الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول والأولوية ممنوعة. لماذا؟ لأن هذه الأحكام أحكام تعبدية، نحن لا نعرف ملاكاتها، لعل الله سبحانه وتعالى في حالة الإحرام ودخول الحرم لو مات الإنسان الله سبحانه وتعالى يجزيه عن حجة الإسلام، ولكن لو مات بعد الخروج عن الإحرام فإنه لا يجزيه. لماذا؟ لوجود روايات كثيرة بأن المحرم لو مات في حال إحرامه يدخل الجنة بغير حساب. أما هكذا روايات ما عندنا أنه لو مات بعد انتهاء من إحرامه وطار محلا أيضا يدخل الجنة ماذا؟ بغير حساب. فلعل هناك نكتة أنه لو مات في حال الإحرام فإنه يجزئ عن حجة الإسلام، أما لو أحل من إحرامه ومات فإنه ماذا؟ فإنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. إذا لا ملازمة بين الأمرين، إذا أجزأ في حال الموت، إذا أجزأ الموت في حال الإحرام إذا لا بد أن يجزئ بعد الإحرام أيضا. إذا الأولوية ممنوعة، وهذا واضح. الإنسان يموت في حالة الصلاة أقرب إلى الله أم يموت بعد الانتهاء من الصلاة أقرب إلى الله؟ من الواضح أنه يموت في وهو في حالة الصلاة أقرب إلى الله وهو بعد الانتهاء من الصلاة، مع أنه لقائل أن يقول بعد أن ينتهي من الصلاة مرت عليه فترة أكبر، إذن ينبغي أن تكون أولوية قطعية أنه أقرب إلى الله. لا، لعل الإنسان في حالة الصلاة له توجه خاص وارتباط بالله، وفي هذه الحالة لو مات فإنه أقرب ما يكون إلى الله، ولكن بعد أن ينتهي من الصلاة مباشرة يبدأ يفكر في أنه كيف يفعل كذا وكيف لا يفعل كذا، كيف يحتال على فلان وكيف لا يحتال على فلان، ممكن أو غير ممكن، وهو في هذه الحالة. إذا لا دليل إلى أنه إذا قلنا أن الإنسان إذا مات في حال الصلاة هو أقرب إلى الله، إذا لابد أن يكون بعد الصلاة أيضا هو أقرب إلى الله بالأولوية القطعية. كذلك في الإحرام نقول الروايات دلت أنه لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم، بعد الإحرام ودخول الحرم وكان محرما ومات، فإنه ماذا؟ يجزئ عن حجة الإسلام. أن تقولون بأنه بعد الإحرام أيضا بالأولوية القطعية، لا لا ملازمة في ذلك. إذن العبارة ليست شاملة للصورة الثانية. طب شيخنا أنتم تقولون شاملة أو لا؟ يقول نعم نحن نقول شاملة، لكن لا من باب الأولوية القطعية، من باب ظهور الدليل الذي قال بأنه لو دخل بعد الإحرام ودخول الحرم ومات ف فإنه يجزي عن حجة الإسلام سواء كان في حال الإحرام أو كان في حالة الإحلال. هذا من باب ظهور الدليل، وإلا لو لم يكن الدليل مساعدا على ذلك لما قلنا بالاكتفاء بعد الانتهاء من الإحرام، وإنما قيدنا الموت بحالة الإحرام. قال وأولوية الموت، هذا إشارة إشكال على الشارح بأنه لماذا تقول أن الصورة الثانية لا تدخل في عبارة الماتن. يقول المستشكل لا تدخل في عبارة الماتن ولكن بالأولوية. وأولوية الموت بعد الإحرام من الموت حالة الإحرام هذه ممنوعة، خبر أولوية. وأولوية الموت بعد الإحرام من الموت حالة الإحرام هذه الأولوية ممنوعة، لأن ملاكات الأحكام ليست بأيدينا. هذه حالته مفعول به الضمير في منه، منه هذه على الخلاف الموجود في العربية بأن الضمير يمكن أن يعمل أو لا يمكن أن يعمل. هسه هنا عمل منه حالته، يعني حالة الإحرام ممنوعة ولو مات قبل ذلك. أما لو فرضنا بأن هذا النائب إما أنه مات قبل الإحرام ودخول الحرم، وإما مات قبل دخول الحرم وبعد الإحرام، فهل يجزي أو لا يجزي؟ الجواب أنه لا يجزئ مطلقا، لا عن النائب ولا عن المنوب عنه، لأنه لا دليل على الاجتزاء. قال ولو مات قبل ذلك، هل سواء كان قد أحرم ولكن لم يدخل الحرام أم لا لم يكن قد أحرم؟ ومن الواضح أنه حتى لو دخل الحرم بلا إحرام فإنه لا يجزئ قطعا كما تقدمت الإشارة إليه. أم لا لم يصح الحج منه عنهما، لا عن النائب ولا عن المنوب عنه، وهذا واضح. نقطة، هذه الفارزة مو محل فارزة، نقطة، انتهت الجملة هنا. هذا كله إذا كان النائب متبرعا عن المنوب عنه، يعني لم يأخذ أجرة على فعله، وإلا لو أخذ أجرة على فعله فهنا تأتي ماذا؟ مسألة أخرى، وهي أنه في حالة الإجزاء خب لا إشكال ولا شبهة أن الأجير يستحق الأجرة، أما في حالة عدم الإجزاء هم يستحق شيئا أو لا يستحق شيئا؟ يعني هذا الإنسان أخذ الأجرة النائب على أن يحج وأحرم ودخل الحرم ثم مات، يستحق أو لا يستحق؟ نعم يستحق الأجرة. لكن لو فرضنا أن هذا الإنسان أخذ الأجرة وركب الطائرة ووصل إلى المكان وأحرم وقبل أن يصل الحرم ما، فهل يستحق شيئا أو لا يستحق شيئا؟ وإن قلنا أنه لا يستحق شيئا لأن هذه أجرة الطريق والسفر والطائرة والوقوف في والنزول في الميقات والمصاريف الكثيرة اللي في مثل هذه الأزمنة موجودة غالبا يتحملها، من هنا تأتي هذه المسألة، وهي أنه لو مات النائب الأجير بأجرة، أما لو كان متبرع فما عنده مشكلة، لو مات النائب الأجير بأجرة معينة بعد الإحرام ودخول الحرام فلا إشكال أنه يستحق الأجرة، إنما الكلام لو مات قبل الإحرام ودخول الحرام أو لو مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرام فهل يستحق شيئا أو لا يستحق شيئا؟ هنا توجد صور متعددة. الصورة الأولى أن الذي قال له استأجره للحج استأجره على الأفعال خاصة، قال أنا أعطيك هذا المال لأن تأفي بأفعال الحج، وأفعال الحج تبدأ من أين؟ من الميقات، من الإحرام، وبعبارة أخرى استأجره لحجة ميقاتية. أما المقدمات السفر طي المسافة المال الذي يدفعه للطائرة للفيزا هذه كلها غير مسؤول عنها، أنا يقول حج ميقاتية قيمتها كذا وأدفعه لك، هذه الصورة الأولى. إذن الصورة الأولى أن يقيده بقبل، يقيده بأفعال الحج، يستأجره لأفعال الحج خاصة. الصورة الثانية هو أن يطلقه، يستأجره ولا يقيد بأفعال الحج خاصة، يطلق. طب هذا الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ قلنا فيما سبق عندما نقول حج مرادنا حتى المقدمات لو أفعال الحج خاصة، ها؟ قلنا فيما سبق أنه ينصرف إلى الأفعال المخصوصة للحج والتي تبدأ من الميقات. إذن الصورة الثانية هي لو أطلق ولم يقيد بأفعال الحج فقط خاصة، هذا أيضا ينصرف ماذا؟ إلى الصورة الأولى. الصورة الثالثة أن يستأجره لأفعال الحج ومقدمة الحج وهو الذهاب إلى الحج، يعني يدفع له المال بعنوان حجة بلدية التي هي أفعال الحج ومقدمة الحج لطي المسافة للوصول إلى الميقات. أما المال الذي يدفعه بإزاء الرجوع من الحج يقول لا أنا مو مسؤول، يقول في تبقى أوقاتك، أنا مو مسؤول بعد أنه أدفع المال بإزاء رجوعك من الحج والعود من الحج. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة يستأجره للحج أفعالا وذهابا وإيابا. هذه صور أربع في المقام، وهو أنه لو مات هذا الإنسان إما قبل الإحرام ودخول الحرم وإما بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، هاي صورتين وأربع صور أكو عندنا ماذا لكيفية الاستئجار. إذن كم صورة عندنا؟ 8 صور. واضح المطلب؟ هذه كلها موجودة في كلام الشارح ولكنه بشكل مضغوط. الصورة الأولى أنه قبل الإحرام وقبل دخول الحرم. الصورة الثانية أنه بعد الإحرام وقبل دخول الحرم. فلماذا نقيد؟ باعتبار أنه بعد دخول الحرم أجزى عن حجة الإسلام، ما عندنا مشكلة. إذن قبل دخول الحرم، هذه صورتين. ونوع الاستئجار وكيفية الاستئجار فيها صور أربعة، فاثنين في أربعة تكون 8 صور. هذه هي الصور 8 التي لا بد أن نتكلم في حكمها، أنه هل يسترجع شيء من الأجير أو لا يسترجع شيء من الأجير، هل يستحق الأجير شيئا أو لا يستحق الأجير شيئا. بعد لا نحتاجها، سنقربها من برة ثم نطبقها، لأنه بعد أن صرحت الصور تطبيقها واضح. وإن كان النائب أجيرا، هذا معناه ماذا؟ يعني كلامنا فيما سبق أنه لو كان النائب متبرعا ولم يكن أجيرا، إذا لا توجد عندنا مشكلة، إما إجزاء وإما عدم إجزاء. وأما وإن كان النائب أجيرا وقد قبض الأجرة تعيد من الأجرة بالنسبة، هذه عبارة الماتب فقط، بعد ما بها مطلب. هذه بالنسبة الآن يريد أن يشرحها الشارح ويقول فيها صور متعددة نشير إلى هذه الصور. قال أي بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه ذلك الأجير. هسه طيب كيفية الاستئجار ماذا؟ قال كيفية الاستئجار فيها صور أربع. فإن كان الاستئجار على فعل الحج خاصة، يعني استأجره حجة ميقاتية، عين له قال أدفع لك حتى تحج حجة ميقاتية، لا الذهاب ولا الإياب علي، أنا لست مسؤولا عن كل المقدمات ذهابا وإيابا، يعني صرح بالحج بأفعال الحج، هذا أولا. وأخرى استأجره على فعل الحج لا خاصة مطلقا. خذ هذا الإطلاق قلنا فيما سبق ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى أفعال الحج المخصوصة ولا يشمل الذهاب، لأن الذهاب مقدمة عقلية، مقدمة الواجب، وليس الداخل في حقيقة الحج كما أشرنا إلى ذلك في مسألة الوصية. هذه صورتية كيفية. وكلامنا قلنا تارة قبل الإحرام وأخرى بعد الإحرام. قال وكان موته بعد الإحرام. خب هنا يستحق أو لا يستحق؟ قال إذا استأجره لأفعال الحج خاصة أو مطلقا وأحرم، هذا قام بفعل من أفعال الحج أو لم يقم، ها؟ إذن يستحق بنسبة الأجرة أو لا يستحق بنسبة الأجرة؟ نعم، نقسم تلك الأجرة. أهل الخبرة يقولون أن هذا عمل وهو أفعال الحج إذا 100,000 تومان أو 1,000 دينار فيقسم لهذا الفعل هالقد، لهذا الفعل هالقد، لهذا الفعل هالقد، فيستحق بمقدار تلك الأجرة ويرجع الباقي إلى المستأجر، إلى الذي استأجره لذلك الفعل. وكان موته بعد الإحرام استحق بنسبته، أي بنسبة ذلك الفعل الذي هو الإحرام، إلى بقية أفعال الحاج. هذا في الصورتين لو استأجر على الحج خاصة أو مطلقا. أما وإن كان على فعل الحج خاصة، على فعل الحج وعلى الذهاب أيضا، هذه الصورة الثالثة، أو على الذهاب والإياب، هذه الصورة الرابعة. بس شنو الفرق؟ نقول الفرق بأنه التقسيم يختلف. إذا كانت أفعال الحج 10 فإنه كل حصة تكون لها ماذا؟ نسبة أكبر. أما إذا كانت أفعال الحج 20 فكل حصة لها نسبة أقل. ومن هنا فإن الصورتين تختلف في هذه الجهة، وإلا من جهة أخرى لا فرق بين الثالثة وبين الرابعة. قال وإن كان على فعل الحج وعلى الذهاب فقط أيضا، يعني أما على العوض فليس، استحق أجرة الذهاب وأجرة الإحرام. يعني لو كانت أفعال الحج 10 وقسمناها ففعل حصة للذهاب وحصة للإحرام واستعيد الباقي. وإن كان على أجيرا عليهما، يعني على فعل الحج وعلى الذهاب وعلى العود على الإياب، فبنسبته إلى الجميع. الآن بعد عدد الحصص تكون أكثر، إذن النسبة كل حصة تكون قيمتها أقل، وهكذا. هذا تمام الكلام في الصور الأربع بعد الإحرام وقبل دخول الحرام. الآن نأتي إلى الصور الأربع قبل الإحرام وقبل دخول الحرام. يقول أما هذه الصور الأربع بناء على الكيفية الأولى والكيفية الثانية فلا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه استؤجر على أفعال الحج خاصة، أو استؤجر بنحو الإطلاق الذي يرجع إلى أفعال الحج خاصة، وهو قام بفعل من أفعال الحج أو لم يقم، بل لم يقم باعتبار أنه استؤجر على أفعال الحج وهو مات قبل الإحرام. أفعال الحج من أين تبدأ؟ تبدأ من الإحرام، وهو مات قبل الإحرام، إذا لا يستحق شيئا. أما إذا استؤجر على الذهاب أو الذهاب والإياب فإنه يستحق شيئا باعتبار أنه قطع المسافة. قال وإن كان موته قبل الإحرام ففي الأولين، يعني ما لو استؤجر على الحج خاصة أو على الحج مطلقا ففي الأولين لا يستحق شيئا باعتبار أنه لم يأتي بفعل من أفعال الحاج. وفي الأخيرين بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي من المستأجر عليه. أيضا نقسم ونرى حصة هذا الذهاب أي مقدار، فنعطيه ذلك المقدار، وما بقي لابد أن يسترجع. هذا تمام الكلام في الصور الثمان التي أشار إليها الشارح رحمة الله تعالى عليه. فيما يرتبط بالإطلاق ذكرنا القول فيه بأنه إذا كان مطلق بعد الإحرام يستحق بعد الإحرام لا يستحق شيء، بعد الإحرام يستحق شيئا، قبل الإحرام لا يستحق شيئا. هذا القول الذي ذكره الشارح. يقول يوجد قول آخر في مسألة الإطلاق، يعني في صورة ما لو استأجره مطلقا لا على أفعال الحج خاصة. قلنا أن الإطلاق يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أفعال الحج خاصة. القول الآخر يقول لا، إذا أطلق فإنه يكون ماذا؟ جميع الأفعال ذهابا ثيابا، وهو يقول هذا القول في غاية الضاعف. لماذا؟ لأن الحج عندما يطلق يراد منه أفعاله المخصوصة، لا الذهاب موجود فيه ولا الإياب مأخوذ في حقيقته. إذن الإطلاق ينطرق إلى أفعال الحج خاصة ولا يشمل المقدمة ذهابا وإيابا. فالقول الآخر فيما يرتبط بصورة الإطلاق هذا القول الآخر في غاية الضعف. قال: وأما القول بأن الأجير يستحق مع الإطلاق، يعني لو كانت كيفية الاستئجار مطلقة يستحق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع من الحج من الذهاب ومن أفعال الحج والعود كما ذهب إليه جماعة، ففي غاية الضاعف. إذن هذا الكلام، هذا القول الثاني مرتبط بماذا؟ بصورة الإطلاق فقط. يقول لو أطلق بعد لا ينصرف إلى فعل الحج خاصة، وإنما لو أطلق يراد منه الذهاب وأفعال الحج والعود. يقول هذا في غاية العود، إنما المراد من الحج تلك الأفعال المخصوصة التي تبدأ بالميقات وتنتهي بطواف النساء. قال: لأن مفهوم الحج لا يتناول غير المجموع المركب من أفعال الحج الخاصة، لا يتناول الذهاب إليه دون الذهاب إلى الحج، فإن مفهوم الحج لا يتناول الذهاب إلى الحج، وإن جعلنا الذهاب مقدمة للواجب، وإن كان الذهاب مقدمة للواجب، ولكن مقدمة شرعية أو مقدمة عقلية؟ مقدمة عقلية، من قبيل أن المولى يقول لك كن على الصرح. هنا المراد هو الكون على السطح. نعم، الكون على السطح لا يكون إلا بسلمين، فالسلم مقدمة عقلية، ليس من قبيل صلي مع الطهارة، فإن الطهارة مقدمة شرعية. فإذا الذهاب وإن كان مقدمة للحج ولكن مقدمة عقلية، فإذا كانت مقدمة عقلية فهي لا تدخل في حقيقة الحج. نعم، إذا كانت المقدمة شرعية قد يقال بأن الشارع أخذها أيضا مقدمة للواجب. وإن جعلنا الذهاب مقدمة للواجب دون الذهاب إلى الحج ودون العود من الحج، أيضا العود من الحج أيضا لا مدخلية له في العود في حقيقته، أي في الحقيقة في حقيقة الحج. وإذا كان الذهاب مقدمة عقلية للحج فمن الواضح أن العود بعد المقدمة العقلية أيضا غير موجودة فيه. إذا كان الذهاب يشكل مقدمة عقلية للحج فالعود أيضا يشكل مقدمة، فهو لا داخل في الحقيقة ولا تتشكل ولا يتوقف عليه إتيان الحج من باب المقدمة العقلية، فمن باب الأولوية القطعية يكون خارجا عن حقيقة الحج وعن مفهوم الحج. قال: ودون العود الذي لا مدخل له في الحقيقة ولا ما يتوقف عليها بوجه. في النسخة المنقولة عن سلطان العلماء يقول هذه لابد تصير ولا ما تتوقف عليه بوجهين، يعني أن العود لا مدخل له في الحقيقة وهذا واضح، بل وماذا؟ ولا ما تتوقف حقيقة الحج على العود بوجهين، بخلاف الذهاب فإنه كان يشكل مقدمة واجب، ولعل هذه نسخة الأطاف. الآن نرجع إلى محل الكلام مرة أخرى، فرع جديد: ويجب على الأجير الاتيان بما شرط عليه. تارة ان الاجير يجعل الخيار له، يقول افعل هذا الحج. اي حج؟ يقول انت مختار، تريد ان تحج حجا ميقات، تريد ان تحج تمتع، افراط، قران، اي حج. طبعا اذا فرضنا ان المنوب عنه ايضا مخير في الاتيان، واما اذا كان معينا عليه فذاك بحث اخر. لا، او افترض انه مستحق، انه هذا النائب ينوب عن المنوب عنه حج الاستحبابي، والحج الاستحبابي وان كان للبعيد فانه يمكن ان يكون حج افراد او حج الاقتران لا محظورة فيه كما ستأتي الإشارة إليه. إذن تارة لا يشترط على الأجير النائب، النائب الأجير شيء، فيكون مخيرا في كيف نوع الحج وفي صفة الحج، أنه يذهب مشيا، يذهب راكبا، يذهب في الطائرة، يذهب في السفينة، يذهب في السيارة، من أقرب الطرق، من أبعد الطرق، بهالكيفية، بتلك الكيفية، المهم يكون مخيرا في ذلك النائب الأجير. وأخرى لا يشترط عليه نوع خاص من الحج كالإفراد، كالتمتع، كالقران، ويشترط عليه صفة خاصة أيضا في الطريق بأن تذهب من الطريق الفلاني. لماذا؟ يقول لأن الطريق الفلاني أن تمر من الميقات في مسجد الشجرة فإنه أحمز من الميقات الذي هو قريب من مكة، لأن أفضل الأعمال أحمزها، وهذا الإنسان يريد أن يحصل على أفضل الأعمال، فيشترط عليه طريقا خاصا بأن يمر من أبعد المواقيت مثلا الذي مثلا ميقاته الشجرة، مسجد الشجرة ونحو ذلك. فهل يجب عليه العمل بذلك الشرط أو لا يجب؟ قال نعم، ويجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه. هسه ما شرط عليه نوع الحاج من قبيل القران او التمتع او الافراد، او وصف الحاج من قبيل انه ماشيا راكبا الطريق الخاص، حتى الطريق، حتى الطريق الذي يعينه الاجير، حتى الطريق الذي يعينه المستاجر ايضا يجب الالتزام به. ولكنه توجد في عبارة الماتني رحمة الله تعالى عليه الشهيد الأول، قال مع الغرض، هذا القيد مع الغرض قيد لأي شيء؟ قيد للطريق، أو أنه قيد بما شرط عليه، لكل ما شرط عليه. يوجد قولان في المسألة. أولا، ما هو المراد من الغرض؟ يقول الشارح المراد من الغرض يعني أن ذلك الشرط الذي شرط به عليه يكون متعلق الغرض العقلائي، يعني تكون فيه فائدة، كما لو فرضنا بأنه يطلب منه طريقا أطول، فهذا في غرض عقلائي لو ما في غرض عقلائي؟ نعم في غرض عقلائي، لأن أفضل الأعمال أحمدها. أما لو اشترط عليه شرطا لا يفرق سواء كان من هذا او من هذا، طريقان كلاهما يوصل ماذا الى مكة، ولا توجد فيه اي، لا يوجد بينهما اي فارق. يقول ولكن انا اريد من هذا الطريق. اقول لماذا؟ يقول انا اريد من هذا. في النتيجة هذا او ذاك تقريبا ظاهرا متساوي، اي غرض عقلائي لا يتعلق. فهل يجب الالتزام او لا يجب، لا يجب الالتزام في الطريق بناء على ارجاع مع الغرض الى الطريق؟ لا يجب الالتزام، لأنه قيد إنما يجب على الأجير أن يلتزم بالطريق إذا كان هناك غرض عقلائي من الاشتراط. أما إذا لم يكن هناك غرض عقلائي من الاشتراط، فهل يجب الالتزام بالشرط أو لا يجب؟ يقول لا يجب الالتزام بالشرط. إذن القول الأول أن نجعل مع الغرض قيدا للطريق فقط. وما هو معناه؟ معناه أن الطريق يجب الالتزام به إذا عين عليه شرطا بهذا الطريق، إذا كان في ذاك المعين عليه المشترط عليه غرض عقلائي. أما إذا لم يكن هناك غرض عقلائي فلا. هذا هو القول الأول. قال حتى مع الطريق، حتى الطريق ولكن بهذا القيد مع الغرض. هذه مع الغرض يوجد قولان فيها، قيد في تعين الطريق بالتعيين، فإذا عين عليه الطريق فإنه يتعين عليه بأي شرط؟ بشرط أن يكون في التعيين غرض عقلائي، بمعنى أنه لا يتعين به أي بالتعيين إلا مع الغرض المقتضي لتخصيص ذلك الطريق من بين الطرق الموصلة إلى مكة. وما هي، ما هو ذلك الغرض العقلائي؟ قال كمشقة الطريق، أن هذا الطريق غير مبلغ ففيه مشقة، أو بعد الطريق ذاك 100 كيلومتر وهذا 500 كيلومتر، فبعد الطريق كمشقته وبعده حيث يكون داخلا في الإجارة. إذا عين البعد وجعله متعلق الإجارة يجب الالتزام به. لماذا؟ أقل استلزام المشقة والبعد زيادة الثواب، أو يستلزم بعد مسافة الإحرام. هذا الإنسان بدل أن يكون في حالة الإحرام 5 ساعات، هذا الأجير مستأجر يريد أن يكون هذا الأجير في حالة الإحرام 24 ساعة، فالثواب يكون أكثر. إذا تارة أن المسافة الزمنية، المدة الزمنية في حالة الإحرام واحدة، ولكن هذه أشق وهذه أقل مشقة. هذا من طريق مبلط وذاك من طريق غير مبلط، ولكنه كلاهما من حيث المسافة واحدة، 5 ساعات 5 ساعات، لكن ذاك أشق وهذا أقل مشقة. هذا الثواب من باب أفضل الأعمال أحمزها. وأخرى لا، المدة الزمنية تقول، وهو أنه هذا يكون في يومين يكون محرما، أما لو ذهب من الطريق الكذائي يكون في 10 ساعات محرم، وهو يريد يكون في مدة زمنية أطول محرم حتى يحصل على ثواب أكثر. يقول كلها هذه أغراض عقلائية يمكن للمشترط، يمكن للمستأجر أن يشترطها على الأجير النائب ولا محذورة فيه. هذا هو القول الأول، وهو أن يكون مع الغرر قيدا للطريق. القول الثاني، وهو أن يكون مع الغرر قيدا لما الموصولة بما شرط عليه، ويجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه. هذه ما الموصولة، يعني كل ما شرط عليه إنما يجب الإتيان به من النائب الأجير إذا كان هناك غرض عقلائي. أما إذا لم يكن هناك غرض عقلائي فإنه يستطيع أن يخالف الشرط النائب الأجير أو لا يستطيع؟ قال نعم يستطيع أن يخالفه. خب ما هو الأغراض؟ يقول كما لو اشترط عليه أن يأتي بحج القران، وهو يريد أن يعدل من حج القران إلى حج التمتع، يجوز أو لا يجوز؟ يقول نعم يجوز. لماذا؟ لأن حج التمتع أفضل بمراتب من حج القران. نعم هذا الإنسان لا يستطيع أن يعدل مما اشترط عليه إلى الأدنى، ولكنه لو عدل إلى الأعلى وإلى الأفضل يصح أو لا يصح؟ يقول نعم، لأنه أتى بالفعل و زيادة. إذا اشترط عليه شرطا وهو عدل إلى الأفضل فهذا يكون مجزئ أو لا يكون مجزئ؟ يقول نعم مجزئ. إذا أرجعنا مع الغرض إلى ما الموصولة، يعني كل ما اشترط عليه مع الغرض العقلائي، فإذا هو عدل إلى الأفضل فإنه أخل بالشرط أو لم يخل بالشرط؟ لا، لم يخل بالشرط، لأنه أتى بما يريده منه المستأجر وزيادة ولا محذور فيه. ولعله في الروايات أيضا إشارة إلى هذا المطلب. يسأل الشخص الإمام سلام الله عليه كم رواية أخو؟ الروايات في الجزء 11 من الوسائل صفحة 182. هناك يسأل الإمام السائل الإمام، يا ابن رسول الله، فلان يعطي لفلان دراهم ليحج بها حج إفراد أو قران، وهو يحج بها حج التمتع، أي يجزيه؟ قال نعم، لأنه أفضل. يجزي؟ لماذا لا يجزي؟ لأنه أتى بالفعل أفضل فيكون مجزيا. قال ويمكن كونه، أي مع الغرض، ويمكن كونه أيضا في وجوب الوفاء بما شرط مطلقا. هذا الإطلاق مرتبط بماذا؟ يعني سواء كان مرتبطا بالطريق أو بغير الطريق، من النوع أو صفة. قال ويمكن كونه كون الغرقين قيدا في وجوب الوفاء بما شرط مطلقا. وعلى هذا الأساس فيترتب النتيجة ما هي؟ فلا يتعين النوع كذلك، كيف أنه هناك لم يكن يتعين الطريق مع عدم الغرض العقلائي، هنا أيضا لا يتعين النوع مع عدم الغرض العقلائي إذا عدل إلى الأفضل. فلا يتعين النوع كذلك إلا مع الغرض، إلا إذا كان النوع فيه غرض خاص كما لو كان هو الأفضل. هنا شرط عليه أن يأتي بالتمتع، والتمتع أفضل أم القران أو الإفراد؟ التمتع أفضل، فهنا هل يحق له أن يعدل إلى الأقل فضلا؟ يقول لا يجوز، لأن هناك غرض عقلائي في آخر في المعين عليه في المشروط عليه، فلا يتعين النوع كذلك إلا مع الغرض كتعيين الأفضل أو تعينه عن على المنوب عنه. أيضا هذا غرض العقلاء، هذا إنما عين عليه هذا النوع من الحج باعتبار أن الذي تعلقت به ذمة المنوب عنه وماذا؟ هذا النوع. إذن لا بد أن يأتي به من باب أنه متعين على المنوب عنه. أما فمع انتفائه، يعني مع انتفاء ذلك الغرض كتعيين الأفضل أو تعينه على المنوب عنه، فمع انتفائه أين ينتفي؟ يقول كالمندوب، فإنه لو استأجره لحج مندوب واشترط عليه القران أو الإفراد وهو عدل به إلى التمتع، يصح أو لا يصح؟ يقول نعم، لأنه أولا عدل إلى الأفضل، وثانيا لم يكن متعينا على المنوب عنه لأنه حج استحبابي. فمع انتفاء الغرض كالمندوب، هذا مثاله، مثال آخر، والواجب المخير كنذر مطلق. هذا الإنسان المستأجر كان في عهدته حج واجب بنذر، ولكن أي نوع من أنواع الحج؟ كان مطلق، هو عينه على الأجل، قال اذهب وحج عني القران أو الإفراد، هو يستطيع أن يعدل إلى الأفضل ولا يستطيع؟ يقول نعم، باعتبار أن المنوب عنه لم يتعين عليه نوع حج بخصوصه. والواجب المخير كنذر مطلق. أو مثال ثالث، هذا بيان كيف يكون الواجب مخيرا، يعني الواجب المخير تارة منشأه النذر المطلق غير المعين بنوع خاص، أو منشأه تساوي منزلي المنوب عن. إن شاء الله سيأتي بعد ذلك أن التمتع فريضة من، وأن الإفراد والقران فريضة من، ذلك لمن لم يكن حاضري المسجد الحرام. إذن فرض التمتع لأشخاص معينين وهو أولئك الذين يبعدون عن مكة حدود 85 كيلومتر، وفرض الإفراد والقران هو من لا يبعد هذا المقدار. بس بحثه سيأتي، سيفترض أن هذا الإنسان له منزلان 6 أشهر بعيد عن مكة، يعني من فرضه التمتع ويعيش في المنزل الآخر 6 أشهر الذي فرضه ماذا؟ الإفراد والقران. هذا ماذا يفعل؟ يأتي بحد تمتع لو إفراد والقران، إن شاء الله سيأتي نقول أنه مخير، يستطيع أن يأتي بهذا الفرض، فرض من بلده بعيد منزله بعيد من مكة، ويستطيع أن يأتي بفرض من منزله قريب من مكة. فلو كان النائب الأجير نائبا عن مثل هذا الإنسان، مخير لو مو مخير؟ نعم. فلهذا قال والواجب المخير له مثالان، كنذر مطلق أو تساوي منزلي المنوب عنه في الإقامة. في مثل هذه فمع انتفاء الغرض، خبر هذه فمع انتفاء، يجوز العدول عن المعين مو إلى غير المعين، إلى الأفضل. أما إذا كان غير المعين دون الأفضل فإنه لا يجوز. قال يجوز العدول عن المعين إلى الأفضل كالعدول من الإفراد إلى القران، ومنهما أي من الإفراد والقران إلى التمتع. لماذا؟ باعتبار أن القران أفضل من الإفراد، والتمتع أفضل منهما أي من الإفراد والقران معا، لا منه إليهما، لا من التمتع إلى الإفراد والقران، ولا من القران إلى الإفراد. هذه إشارة طبعا لابد أن تستفاد من الروايات هذا المعنى، وإلا ليس القضية اعتبارية نحن نقول أن الإفراد أفضل من القران والقران، أن التمتع أفضل من القران والقران أفضل من الإفراد، فأدونها هو الإفراد وأوسطها هو القران وأفضلها ماذا؟ هو التمتع. هذا لابد أن يستفاد من الأدلة، كأنه الشارع مستفيد هذا من الأدلة. قال ولكن يشكل ذلك في الميقات. يقول خب في الميقات هكذا، لو عين عليه ميقاتا بخصوصه فهل يستطيع أن يعدل إلى الأفضل أو لا يستطيع؟ يقول لا، في الميقات الفقهاء أطلقوا، قالوا إذا عين عليه يجب الالتزام بما عين عليه وبما شرط عليه، ولا يحق له أن يعدل حتى إلى الأفضل. قال ولكن يشكل ذلك في الميقات. هذه الاستثناء استثناء من ماذا؟ من القول الأول في الغرض أو من القول الثاني في الغرض؟ من القول الثاني، لأنه في القول الثاني في الغرض قلنا أنه مطلق يشمل كل ما اشترط عليه. هذا الاستثناء استثناء من التوسع الذي قلناه في القول الثاني، ولكن يشكل ذلك في الميقات، فإن المصنف وغير المصنف أقلقوا تعين الميقات بالتعيين من غير تفصيل بالعدول إلى الأفضل وغير الأفضل. قالوا إذا عين عليه ميقاتا يجب الالتزام به مطلقا ولا يجوز له العدول إلى الأدنى فواضح، وإلى الأفضل لأن النص لم يدل عليه. خب إن قلت لعد لماذا أجازوا في غير الميقات؟ يقول باعتبار أنه في غير الميقات وردت روايات دلت على الجواز، ونحن ندور مدار الرواية في مثل هذه المسائل التعبدية، وإنما جوزنا ذلك يعني العدول إلى الأفضل في الطريق والنوع، ولم نجوزه في الميقات بسبب ماذا؟ بالنص. وإلا لو كنا نحن والنص كنا نقول أن لو كنا نحن ومقتضى القواعد كنا نقول أنه لا يجوز العدول مطلقا في الطريق في النوع في الميقات. دل الدليل على الخروج في الطريق وفي النوع، ويبقى الباقي تحت الأدلة الأولية، إلا أن نقول بأن هذه الأدلة النص الدال على النوع وعلى الطريق هذا ليس هناك خصوصية للطريق وللنوع، وإنما من باب ذكر المثال. فبتنقيح المناص نقول لا فرق بين النوع والطريق والميقات. قال في الطريق والنوع بالنص، ولما انتفى أي النص في الميقات أطلقوا تعينه أي الميقات به أي بالتعيين. وإن كان الشارح يقول وإن كان التفصيل في الميقات متوجها أيضا إلا أنه لا قائل به، هذا التفصيل لا قائل به. حتى إذا عدل فهل يستحق شيئا أو لا يستحق؟ بحث آخر سيأتي، والحمد لله رب العالمين.